أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا ووفقني أملا صالحا أملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، semakin kosong berbicara selalu berbohong selalu berbohong. Bertaubat, astagfirullah. pesauna ngarep paring kesempatan atau pet ma pekus karaku. Tak boleh, ini aku nak. Tak boleh, bukannya terima.